مقصر محجوب. الله يسمى فضلك المن بتوفى عند الرسول تقول السلام عليك يا رسول الله، ما تسمعوا لمن بيقول وعليكم السلام. الشيخ بدر الدين يعني معناته كان يسمع ومعبر السلام ما يأتي. أبو ياسين حكى لي عن اثنين طلعوا من أهل الصلاح والتقوى الحج، رفقا مع بعضهم لما نزلوا. أبو ياسين تعرفين الله يرحمه قديش كان صالح، بس عم يحكي لي عن شخصين سمالي اسمهم، قال قعدوا بالمدينة النبوية بالمسجد النبوي مع بعضهم بأداب عم يسلموا على رسول الله. واحد منهما بالظاهر اثنين بحالة جيدة جدا، بس في بالظاهر واحد أرقى من واحد متمكن، ثاني ما حسن يتحمل. قال له يا رسول الله فلان ابن فلان بسلم علي، اللي أحد بجنبه سمع كلام فيه سمع الجواب ما رسول الله قام ضاف مو ما حسن يثبت حاله مو بيده. قال له ما تحمل. قال له شو ها؟ قال له شو عم تحاكي بحاكي؟ قال له هلا هيك رح نعمل، هيك رح نشتغل قدام الله. ثبت حاله، رد حاكي، رد سمع، رد ضاف. قال له هذا كلام شيخنا ابو ياسين. اي والله يعني انا جبت الابحاث كلها انه في كشف يا جماعه، في رؤيا، في علم. واتقوا الله ويعلمكم الله. سيدنا عمر لكان شلون قال يا ساري جبل الجمال. وفي الزمن قولاني، شو قوله وفي الزمن قولاني، اي وفي اعاده الزمن قولان، احدهما وهو الارجح انه يعاد جميع ازمنه الاجسام التي مرت عليها في الدنيا لتشهد للانسان وعليه. خلاص متى ما عرفنا انه طلع برات الامواج وعاد يستقبلها، راح يستقبلها بازمنتها، الازمنه ذاتها. هلا لو وقفت الدوره الشمسيه، لو وقفت حركتها ما وقف الزمان؟ اي شو هي؟ لتشهد الانسان عليه بما وقع فيها من الطاعات والاثام. وثانيهما، ثاني القولين، امتناع اعادته لاجتماع المتنافيات كالماضي والحال والاستقبال. واجاب عن ذلك القائلون بالقول الاول بان اعادته ليست دفعية بل على التدريج حسب ما كانت عليه في الدنيا، لكن في أسرع وقت. في قول ثاني بمسألة الزمن، مين له مراء بالنحو؟ مين لغة عربية معه؟ ما لغة عربية. رح بحكي لك الفائدة حصلت بمغني اللبيب. قريت مغني اللبيب؟ ما كله مهم، قريت شيء منه. هذا يا ستي عم يحكي بمغني اللبيب على إذ ظرف لما مضى من الزمن. ولما تستعمل أيامات، إذا قلت لك جئت كلمت زيدا حين قام عمرو أو إذ قام عمرو، بمعنى واحد هون زمن فقط. أما إذا قلت لك قلت للولد عاقبتك إذ فعلت كذا وكذا، يعني لأنك فعلت. هون إذ ظرفية فيها التعليل، مظبوط؟ أها، شو بيقول الكوفيون؟ بيقولوا إذا استعملت إذ للتعليل خرجت عن الظرفية، صارت حرف، ما بقى لها تعليق. بيقول البصريون لا، لا تزال اسم وبدك تدور لها على تعليق. فالمسألة جرت بين ابن جني وابو علي الفارسي. ابو علي الفارسي استاذه لابن جني، وابن جني متحرر شويه، يعني بميل مع الدليل، بترك البصريين بياخذ بالكوفيين، ما بيفرق معه. ابو علي الفارسي بصري ما بيرجع عن قواعد البصريين.